إليشا لخص حياة إيليا في كلمتين، إن إيليا ده كان إيه؟ مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني إيه؟ الكل في الكل، المركبة والإيه؟ والفارس، هو كان دفاع وحماية إسرائيل، هو كل شيء. بيقولوا تعبير لطيف قوي، يا ترى أي راجل بيتقدر قيمته بكام؟ أي واحد تقدر قيمته بكام؟ واحد، سواء رجل طويل او قصير، تخين رفيع، غني فقير، في الاخر هو يساوي واحد. لكن التقدير الروحي لإيليا ما كانش ان إيليا يساوي واحد، كان إيليا يساوي الايه؟ الشعب كله، كل. عشان كده في ناس تقدير قيمتها بانها تساوي واحد، مجرد واحد، وفي ناس تاني تساوي الكل، كل حاجة. طب اشمعنى ربنا اخذ ايليا بهذا المنظر؟ شوفوا، لان ايليا كان متضع جدا امام حكم الله، وراح مسح اليشع نبي بداله، قال له خلاص بقى انت وصلت نقطة الاتضاع الكبيرة، انت اتضاعك ده يرفعك فوق للايه؟ للسماء. مش احنا بنتخانق على كلمة مين اللي تمشي ومركز مين الاول ومين اللي ياخد كرامة الاول، عشان كده كلنا بننزل ايه؟ لكن اللي بيتضع هو اللي ربنا بيرفعه فوق. فكان انتقال ايليا في هذا الزمن بهذه الطريقة ليه دلالة خاصة، انه يكون شهادة لجيله، الجيل اللي اتملى شر واسم وخطية وانغماس في الشهوات، ايليا يشهد بان في حياة اخرى. كانت فلسفة الناس اللي عايشين في هذا الوقت نأكل ونشرب لاننا ايه؟ غدا نموت. فكون ايليا يتاخد حي معناه ان في حياة اخرى، ان العالم ده ما بينتهيش بالموت. فكان شهادة لجيله وشهادة على صدق كل الكلام اللي قاله ايليا. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا ان ايليا هيكون من ايه؟ الشاهدين اللي هيشهدوا لله. كان عند نفس السامريين الفكرة دي ان مفيش حياة اخرى زي الصدقيين، لكن انتقال ايليا كان شهادة ان في حياة اخرى. فطلع بتلك الطريقة في المركبة النارية ايام، لان دول كانوا شاهدين في اجيالهم. لكن مش كل نبي كل واحد ليه صفة معينة. ابراهيم مش زي موسى، ابراهيم ليه كرامة من نوع وموسى ليه كرامة من نوع اخر. ربنا ما بياخدش الكل بنفس الدرجة او بنفس الحاجة، تنوع. الله بيعلن من خلال كل شخص من الانبياء بتوعه عن حاجة معينة، كل واحد ليه عمل، كل واحد ليه هدف. لكن مش معنى كده ان ده احسن من ده، ده تمايز، لكن مفيش حد اعلى من التاني. لكن كل واحد ليه موهبة، كل واحد ليه عمل خاص. فأهلا كان ربنا استجاب لإيليا في الطلبة اللي صلاها قبل كده وقال له خذني يا رب الآن لأن موتي خير من حياتي، كان قدر يوصل للمركبة دي لو كان ربنا استجاب للصلاة؟ عشان كده خدوا بالكم، اوعوا نملي إرادتنا ورغبتنا على ربنا في الصلاة بتاعتنا. اوعى تقول لربنا أنا عايز كده، لأنك لو قلت كده وربنا استجاب لك هتضيع على نفسك حاجات كان ربنا شايفها ومهدها ومرتبها. عشان كده اوعي نملي ارادتنا على ربنا في شيء، لكن كل حاجه نقوله لتكن مشيئتك. لو كان فعلا ربنا استجاب لي وخده في اللحظه اللي هو فيها تعبان، ما كانش بقى له هذا المجد. بس كده كده هتمشي اراده ربنا لانه بيحبني. لكن في اوقات لو الانسان اصر على ارادته، واحد مثلا عايز ينتحر، ساعات ربنا بيديله اللي هو ايه عايزه، ساعات تاني الانتحار ده ما بينفعش. عشان كده كان السؤال مش امتى ايليا يذهب الى السماء، مش ايليا اللي يحدد الميعاد، لكن امتى الله ياخذ ايليا الى السماء، امتى ربنا هو اللي يشوف. ايليا حب ان هو يروح بمزاجه في وقته، لكن لا، ربنا هو اللي يحدد الوقت والطريقه المناسبه. كم من صلاح ربنا ومن جوده الكبير واحسانه علينا انه ما بيستجبش لكل صلواتنا. هيجي الوقت اللي فيه نبارك ربنا ونشكره كتير انه ما استجبش للصلاه اكتر من المرات اللي هنشكر فيها انه استجاب لصلواتنا، لان الله ليه نظرة اخرى. احنا لسنا نعلم ما نصلي لاجله، لكن ربنا باستمرار بيعد لنا شيء افضل. ده اللي اكتشفناه في ايليا، ان في شيء افضل تملي ربنا بيعده في الوقت اللي هو معين لنا. ولم يره بعد، فامسك ثيابه ومزقها قطعتين، ثيابه هو بتاعت ايليا بتاعت اليشع اصل، ورفع رداء ايليا الذي سقط عنه ورجع وقف على شاطئ الاردن. وده معنى جميل قوي، ان اليشع قطع هدومه قطعتين، خلاص استغنى عن الحياة القديمة وحيلبس الحياة الجديدة اللي هي رداء ايليا، اللي هي دعوة العمل بتاعت ايليا. ولو تفتكروا ان رداء ايليا ده كان ليه موقفين مع اليشع. اليوم اللي دعا فيه اليشع للخدمة طرح عليه الرداء، واليوم اللي صعد فيه للسماء ساب له الرداء. كان دي الحياة الجديدة بتاعت اليشع اللي حيبقى لها. ورفع رداءه، رفع رداء ايليا الذي سقط عنه ورجع وقف على شاطئ الاردن، فاخذ رداء ايليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال اين هو الرب اله ايليا. ابتدى بقى يمارس وظيفه. فين الرب اله ايليا؟ مستند على هذا الاله. بس هو مش بيقولها بيأس، ده بيقولها بايه؟ برجاء، بثقة. اله ايليا اللي اشتغل معايا ليه؟ اشتغل معايا. احنا في اوقات كتيره بنقول نفس العباره لكن بنقولها بايه؟ بيأس، مفيش فايده. فين اله ايليا؟ لكن هو قالها برجاء. فضرب الماء ايضا فانفلق الى هنا وهناك، فعبر اليشع. ولما راه بنو الانبياء الذين في اريحا قبالته قالوا قد استقرت روح ايليا على اليشع. فعلا اليشع خد الطلبة وروح ايليا جت على اليشع، بس دخلت منه او دخلت فيه بطريقة هادئة جدا. مش معناش ان ايليا احمر واخضر وقلبه برد لما دخل عليه الروح القدس، لا، ده بطريقة هادية جدا. هي نفسه ما لاحظهاش، لكن اللي حواليه هم اللي لاحظوها. لما لقوه بيعمل عمل ايليا قالوا فعلا روح ايليا استقرت عليه. فجاءوا للقائد وسجدوا له الى الارض كعلامة خضوع ان هو بقى القائد بتاعهم، وقالوا له هوذا مع عدودك 50 رجلا ذو بأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحوا على احد الجبال او في احد الاودية. فقال لا ترسلوا، انا خلاص عارف ان طلع السماء. فالحظ عليه حتى خجل اتكسف منهم، وقالوا ارسلوا. فارسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 ايام ولم يجدوه. ولما رجعوا اليه وهو ماكث في اريحا قال لهم انا قلت لكم لا تذهبوا. وهنا بيزد الاستفار عن تاريخ ايليا على الارض وعمله على الارض. لكن بنشوف بعد كده ايليا في جبل التجلي مع السيد المسيح هو وموسى. وإليا زي ما بيقول الآية فعلا بتاع بولس الرسول، ابتلع الماء من الحياة، عد الموت إليا. الحياة اللي ربنا ادهاله بلعت الموت. كان الشعب اليهودي نازال يعتقد في إليا اعتقاد، لأنه عارفين نبوة ملاخي، نقراها برضه كده في سفر ملاخي اللي هو آخر أسفار العهد القديم كله في الإصحاح الرابع عدد 5 آخر آية في العهد القديم، بيقولها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم المخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. يعني هنا ملاخي بيعلن إن إلي يجي قبل المسيح، ووظيفته ايه؟ يرد قلوب الابناء الى الاباء، يطيب الناس يعني. فكان اليهود معتقدين باستمرار ان ايليا لابد انه هيجي قبل مجيء المسيح، عشان كده كنا بنشوف في البشاير ان السؤال اللي بيتسال ايليا انت، انت ايليا المقصود بيه انه هيجي. كانوا بيعملوا طقس لطيف قوي في عيد الفصح وفي ختام اي طفل بيتولد، كانوا تملي عيد الفصح تجتمع العيله كلها ويسيبوا كرسي فاضي. الكرسي ده بتاع مين؟ ايليا. لان كانوا كل واحد بيامل ان ايليا يجي من نسله، وكل ما يختموا طفل كانوا يبقوا امنين ان الطفل ده يطلع ايليا اللي هيجي قبل مجيء المسيح. فكانوا بيسيبوا كرسي في الاحتفالات بتاعتهم فاضيه، الكرسي ده بتاع ايليا. والناس هناك كانوا يرصعوه بالذهب والجواهر وكده، فكانوا متلقفين او متلهفين لمجيء ايليا. لكن في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الاولاني نشوف الملاك لما بيكلم زكريا بيعلن ان يوحنا المعمدان ده هو اللي جه بروح ايليا. في لوقا الاصحاح الاول عدد 15، لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا مسكرا لا يشرب من بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين، نفس الايه بتاعت ملاخي، من بني اسرائيل الى الرب الههم وتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاة الى فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. نفس الكلام انطبق على يوحنا المعمدان. كان ايليا في حياته على الارض وعظمته اللي خليته يطلع فوق للسماء ان ايليا كان مجرد قناة وصلة بتوصل ما بين ملء الله وفيض الله وخيرات الله، توصل لعجز الانسان وفقر الانسان واحتياجات الانسان. ما اجمل ان حياة الانسان تبقى القناة دي، تاخد من ربنا وتوصل للناس. ده كان عمل ايليا، ياخد من ربنا ويوصل للناس. بس عشان القناة دي توصل بكمية كافية وتوصل صح، لابد ان القناة دي تكون ايه؟ متنظفة من القذارة ومن الوساخة عشان توصل كويس. عشان كده ايليا كان منظف نفسه باستمرار، فكان بياخد من ربنا وينقل للناس. اه لو احنا عشنا تلك الحياة نكون قناة نوصل من ملء الله لاحتياج الناس، نفوس الخالية والخالية والجعانة. ده يعقوب بيقول ان ايليا كان انسانا تحت الالام مثلنا، ما كانش من طينة تانية غير الطينة بتاعتنا، كان تحت الالم والغلط زينا، ما كانتش اعماله جبارة نتيجة صفاته او امكانياته، بل كانت نتيجة امتلاؤه من الروح القدس. عشان كده احنا كمان محتاجين لو احنا تبقى لحياتنا معنى ان احنا ما نعدش وحايد، لكن نعد شيء كبير قدام الله، ان احنا ناخد نفس الخدمة او العمل اللي بيعمله ايليا، نصير قناة تأخذ من ملء الله لاحتياجات الانسان. عشان كده لما بيقول امتلئوا بالروح، بتفتكروش ان امتلئوا بالروح دي حاجة كانت تختص بالكنيسة الاولى، لكن هي تختص بينا، ولازم ان احنا نتملي بروح ربنا عشان ينظفنا ويخلينا آنية ويخلينا قنوات يشتغل بيها ربنا في وسط الناس اللي محتاجة وفي وسط الناس اللي تعبانة. احنا عايزين الامتلاء بالروح مش بنفس الشكل، بالألسنة، التكلم بالألسنة وبالزلزلة وبالريح العاصف، لكن عايزين روح ربنا بنفس الروح الوديعة الهادية. إليشع لما حل عليه روح الله ما ضربش ألوان وتشنج وعمل جهاد عنيف، لكن دخل فيه بمنتهى الهدوء. عشان كده يا ريت نقف نصلي من أجل إن احنا نتملي بروح ربنا، عشان احنا ننضف ونكون أناه وقناة كويسة توصل الله للآخرين وتسد احتياجات الآخرين زي ما كانت خدمة إيليا. احنا ما نقدرش نستغنى عن الروح القدس، لان الروح القدس هو سر الحياة وربنا بيديه لكل واحد بيسأله وبيطلبه. لكن في بعض النقط كده اتكلم عنها بسرعة للنفس اللي عايزة تمتلئ بروح ربنا. في شروط لازم توفرها الاول عشان امتلئ بروح ربنا، يجب في الاول ان يكون هناك رغبة للامتلاء، لان الروح القدس ما بيفرضش نفسه على الانسان. لازم ابقى عايز، وعايز اتملي من الروح مش لاجل مجد نفسي ولا عشان ابقى انا قديس، ولكن لمجد الله. مش عشان ابقى متعزي فرحان، لكن عايز اتملي بالروح عشان ربنا يزيد معرفته لكل البشر. فلازم في الاول يبقى عندي رغبة. تاني حاجة، الروح ما يملاش آلية متسخة، لازم تتنظف عشان الروح القدس يملانا. أيس من العطايا وأغلى العطايا ما تتحطش في أخضر الأشياء، لكن أخضر الأشياء تتغسل وتتنظف وبعد كده تتحط فيها أثمن الأشياء. تالت حاجة للامتلاء بالروح القدس، نطلب والله يعطي الروح القدس للذين يسألونه، ان احنا نطلب باستمرار ان ربنا يملانا بالروح القدس. رابع نقطة، اذا كنت عايز تتملي بالروح فخلي الروح القدس يقودك ويفعل بيك كما يشاء هو، مش زي ما انت بتحدد. اقل مقاومة، انسان بيبني مقاومة قليلة للروح هو ده اللي يقدر يشتغل فيه الروح القدس، لكن واحد بيقاوم بمقاومة شديدة الروح القدس مشتغلش فيه. ولابد ان يكون عندنا الايمان والثقة ان احنا هناخد الروح بطريقة هادية. مش هقولكوا حلقة نصلي هتلاقوا المكان اتزعزع، وان احنا نتكلم بألسنة، دي حاجات ثانوية، لكن الحاجة الاساسية ان احنا نتملي بالروح، ان روح ربنا فعلا يجدد الحياة، يجدد الفكر، يجدد الذهن. يقول كده اذ غرفاك فاملأه، افتح بقك وما املاه، احفر الحفرة انقر الحفرة فتمتلئ بالمياه. عشان كده امن انك امتليت، وثق ان الروح القدس بيملاك باستمرار. حقيقة ان اهمية الامتلاء بالروح القدس حاجتين. اول حاجة، اذا اتمليت بالروح القدس يحل المسيح في قلبي، اتحد بالمسيح، ودي اهم حاجة. تاني حاجة، يديني نصرة على الخطية روح الله، ان انا استطيع ان انا ارفض الغلط. عشان كده يريد نقف نصلي في وقفتنا للصلاة ان احنا نطلب ان احنا نتملي بروح ربنا، ونقول لربنا املانا ونظفنا وهيئنا. كل قذارة وكل عائق احنا بنحطه قدامك يا رب شيله، لكي ما نمتلئ بالروح فنصير قناة توصل للآخرين محبتك ورحمتك وغفرانك وقدرتك. اذا كنا عايزين نصنع من حياتنا معنى، اطلب الروح اللي كان على ايليا واللي طلبه اليشع وتمسك بيه باصرار عجيب ما قدرش حد يزحزحه عنه انه ياخذ ذلك الروح. ربنا المجد دائما ابديا امين. نكمل مع بعض سفر الملوك الثاني اصحاح 2 من عدد 9. ملوك الثاني اصحاح 2 من عدد 9. ولما عبر قال ايليا لإليشع، اطلب ماذا افعل لك قبل ان اؤخذ منك؟ فقال إليشع، ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال صعدت السؤال، فان رأيتني يؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسيران يتكلمان، إذ مركبا من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. وكان إليشع يرى وهو يصرخ، يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع وقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال، أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع. ولما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا، قد استقرت روح إيليا على إليشع. فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض، وقالوا له هوذا عبيدك 50 رجلا ببأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على احد الجبال او في احد الأودية. فقال لا ترسلوا، فألحوا عليه حتى خجل، وقال ارسلوا، فارسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 ايام ولم يجدوه. ولما رجعوا اليه وهو ماكث في اريحة قال لهم انا قلت لكم لا تذهبوا. وقال رجال المدينة لإليشع هوذا موقع المدينة حسنا كما يرى سيدي، واما المياه فردية والارض مجبدة. فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا، فاتوه به. فخرج الى مدى الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد ابرأت هذه المياه، لا يكون فيها ايضا موت ولا جدبا. فبرئت المياه الى هذا اليوم حسب قول اليشع الذي نطق به. ثم صعد من هناك الى بيت ايل، وفيما هو صاعد في الطريق اذ بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. فالتفت الى ورائه ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولدا. وذهب من هناك الى جبل الكرمل، ومن هناك رجع الى السامرة مجدا للثالوس الاقدس. حقيقة احنا بنكمل حياة ايليا بعد صعوده بحياة اليشع النبي. بنشوف ان الطلب اللي طلبه اليشع من ايليا او الرجاء بتاع اليشع لما ايليا قال له انت عايز ايه او اطلب مني طلب وانا هنفذه لك، قال له اديني 2 من روحك، او ان هو طلب ان يكون لي نصيب البكر، الابن البكر. فإليه قال له ان انت صعبت السؤال في الطلب بتاعك، لان الميراث الروحي او الموهبة الروحية ما بتورث، مش من حق اي حد يديها للتاني، ولكن الميراث الروحي ده ايه؟ يقتنى بجهاد الانسان وبرغبة الانسان واشتياق الانسان ان هو يكون له هذا الميراث الروحي. فبنشوف فعلا واحنا بندرس حياة اليشع ان حياة ايليا واليشع كانت متشابهة جدا، وكأن زي ما قال الانبياء ان روح ايليا استقرت على اليشع. فهنشوف ان نفس الاعمال اللي كان بيعملها ايليا بيصنعها اليشع، والحاجة العجيبة ان فعلا عمل الضعف، ضعف المعجزات اللي عملها ايليا. فبنشوف مثلا ان ايليا ضرب نهر الاردن بالرداء وفتحه وشق ومشي فيه بالرجل، اليشع بيعمل نفس العمل. ايليا كانت حياته اغلبها معظمها على جبل الكرمل، بردك اليشع يروح في جبل الكرمل. إليه كان إنسان ناري، نزل نار من السماء أكلت 50 اللي كانوا جايين يقضوا عليه. بنشوف إليشع بردك إنه في لعنته اللي لعنها للأطفال دول تطلع الدبتين وتفترس 42 طفل. بنشوف إن زي ما إليه اتجهت الأنظار إليه في المضاعة اللي حصلت أيام مخاب، هنشوف بردك إن إليشع الأنظار بتتجه إليه في المضاعة اللي بتحصل في شعب إسرائيل. زي ما ايليا كان ليه موقف مع ارملة صرفة صودا، وازاي ان هي انقذ المرأة دي وابنتها من الموت جوع، بنشوف بردك اليشع بيتصرف مع ارملة يجي المرابي او صاحب الدين عايز ياخد اولادها من اجل ان هو يضحهم عبيد. وزي ما ايليا اقام ابن الطفل اللي كان مات، ايضا اليشع يقيم طفل المرأة الشونانية. وبعدين نشوف ان زي ما ايليا اتجه ناحية الامميين، ارملة صرفة صيدة دي كانت امرأة مش من شعب اسرائيل. برضك نشوف ان إليشع يصنع خير مع نعمان السورياني اللي كان اممي. لحد ما نوصل في نهاية حياة إليشع ونفس الكلمة اللي اتقالت على إيليا: يا مركبة اسرائيل وايه وفرسانها، يعني انت الكل والكل، المركبة والقائد، نفس الكلمة تتقال على إليشع لما يجي يموت، يصرخ ملك اسرائيل ويقول له: يا ابي يا مركبة اسرائيل وفرسانها. تطرق العجيب ده يورينا حاجة مهمة جدا. إليشع اشتاق ان يكون عليه من روح إيليا، وفعلا ربنا اداله. الحاجة اللي نطلع بيها من النقطة دي ان الانسان عايزه بيلاقيه، ان الانسان بيشتاق اليه واللي الانسان بيطلبه بياخده، سواء كان بيطلب الامور الروحية او بيطلب الامور الدنيوية او الشهوانية او الخطية، اللي عايز الانسان بيعمله وبيلاقيه في الاخر. عشان محدش يقول ان ربنا بيظلم او ربنا ما بيديش، ده هي خبرة الحياة كلها. القلب اللي متجه ناحية شيء معين هيوصله، سواء كان هذا الشيء كويس او وحش. لكن هنشوف بقى ان في نغمة جديدة في خدمة إليشع غير خدمة إيليا. إيليا شفنا في حياته انه كان صعب جدا، كان شارب، كان ناري، كان عمال يعاقب في الناس، بينما خدمة إليشع هنشوفها انها كلها عبارة عن خدمة نعمة، يعمل معجزات يريح الناس يفرح الناس. إليا كان بيعمل معجزات يعاقب بيها الناس، يمنع المطر من السماء، ينزل نار من السماء. لكن إليشع هنشوف في حياته حاجة عجيبة، انه كان رمز العمل النعمة. ده بالعكس، ان إليشع كل معجزاته كانت بتحول الموت الى حياة. دي صفة مميزة في معجزات إليشع، يحول الموت الى حياة باستمرار. ما يقرب من 14 معجزة بيعملها إليشع، كلها يحول الموت والهلاك الى حياة ونجاة. ما فيه غير مرتين بس اللي لعن فيهم، واللعنتين دول كانوا صعب قوي، وحنشوف ليه هو لعن اللعنتين دول. المقابلة العجيبة ما بين إيليا بروح الناري وما بين إليشع بروح النعمة واللطف، على طول تدينا مقارنة حلوة، وكانوا رمز هما الاثنين لما سيحدث عند مجيء المسيح. إيليا كان بيرمز لمين؟ ليوحنا المعمدان، عشان كده قالوا على يوحنا ان هو إيليا. وإليشع هنشوف يرمز الى شخص المسيح في عمل النعمة والمحبة والخلاص اللي بيقدمه للناس. فزي ما كان إيليا وايضا يوحنا المعمدان حياتهم خشنة وعايشين في الجبل وفي البراري وفي شدة وعنف وتوبيخ وقسوة، يجي إليشع والسيد المسيح يتكلموا او يعملوا بالعطف وبالمحبة وبالجود وبالإحسان، ويحولوا الموت الى حياة. إليا ويوحنا كانوا لا يأكلوا ولا يشربوا، بينما إليشع هنشوف انه بيأكل وبيشرب عادي. حتى نفس السيد المسيح قال العبارة دي لما عمل المقارنة بين المسيح ويوحنا، قالوا على يوحنا انه لا يأكل ولا ايه ولا يشرب، فيه شيطان، وقالوا على المسيح انه اكل وشريب خمر. إيليا ويوحنا المعمدان عاشوا في عزلة عن الناس، كانوا في البراري. إيليا كان منفرد باستمرار لوحده، بينما إليشع هنشوفه انه بيعيش في وسط الشعب وبيقرب جدا من الشعب، زي المسيح اللي عاش في وسط الجموع وكانت حياته قريبة من وسط الجموع خالص. إيليا وإليشع شخصيتين مختلفتين. إيليا يمثل العقاب والدينونة والعنف، وإليشع يمثل عمل النعمة والرحمة والإحسان. لكن الحاجة العجيبة ان هما الاثنين لفهم رداء واحد، هما الاثنين استخدموا نفس الرداء. عشان كده لما بنشوف ان بعد ما ايليا صعد في المركبة إليشع عمل ايه في هدومه؟ مزقها قطعتين وخد رداء مين؟ ايليا. وكان تمزيق الرداء القديم بتاعه ده اشارة الى انتهاء الحياة القديمة وبداية حياة جديدة، حياة عمل الروح القدس فيه. من اول ما ايليا دعا إليشع للعمل في خدمة ربنا، لما نرجع لذهننا في الملوك الاول، كان إليشع في الوقت اللي دعاه إليه بيعمل ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ كان بيحرث حقل ابوه، وبعدين إليه هو ماشي راح طرح الرداء بتاعه عليه وقال له اتبعني. فمن الوقت ده راح مسك إليشع المحراب بتاعه والبقر اللي عنده وقدم البقر اللي عنده ذبيحة واحرق المحراب بتاعه وقال له اذن لي ان انا اروح اودع اللي في بيتي واتبعك. وكأن إليشع في تلك اللحظة اللي ضايع عنها ساب حقل ابوه وغيط ابوه وبص الحقل اعظم واكبر واخلد اللي هو حقل الخدمة. لرغم ان إليشع كان غني جدا وكان عنده ما يكفي لفدانين من البقر يحرثهم، الا انه داس على المادة يوم ما قرر ان هو يتبع الله. وهتشوف ان الصفة دي كانت مستمرة في حياة إليشع، انه فضل يدوس على المادة ويرفض الفلوس ويرفض الغنى برغم ان كان عنده غنى كتير. فاستبدل الحقل بتاع ابوه بحقل الخدمة والعمل والحياة في قدام ربنا. وقد واحد بيسأل سؤال لطيف بيقول اشمعنى إليشع سمحوله انه يروح يدع ابوه وامه، بينما لما جه واحد للمسيح وقال له اذن لي اولا ان ادفن ابي، فالمسيح قال له محدش يحط ايده على المحراط ويبص لورا ينفع لملكوت السماوات، اشمعنى ربنا مرضيش للراجل ده؟ ايه رأيكم؟ اشمعنى وفق لإليشع انه يروح يدع ابوه لكن اللي كان عايز يتبع السيد المسيح ما توافقليش ان هو يروح يودع اهله؟ ايه رأيكم؟ فرق بين الاثنين ايه؟ برافو. ان إليشع كان جاد جدا في التبعية بدليل انه مسك المحرات وحرقه ومسك البقر وضبحهم، ما كانش عايز يأجل. إليشع كان بيأدي الواجب بتاعه نحو ابوه، لكن اللي كان عايز يتبع المسيح ده كان في نيته طب انا هتبعك بس ايه قدام شوية لما الظروف تتحسن. كان بيأجل. المسيح مش عايز اللي بيأجل، لكن المسيح عايز النفس الجادة. إليشع كان بلا تردد بلا تردد في قراره في تبعيته الى الله، لكن اللي كان عايز يتبع المسيح ده بعد ما يدفن ابوه ده واحد كان يعني مشتاق، لكن ايه يعني مش دلوقتي، نأجل ونلاقي اي سبب علشان نأجل بيه. عشان كده هنا في حياتنا الروحية احنا بنكرر نفس الغلطة. احنا نفسنا نتغير ونفسنا نعيش مع ربنا ونفسنا نتمتع بسلام ونفسنا نتوب، بس مش دلوقتي، قدام شوية. وبنبني تأجيلنا او الاضطراب اللي موجود جوانا على الظروف اللي حوالينا، لكن اللي عايز يعيش مع ربنا يعيش مع ربنا بمنتهى الوضوح وبمنتهى السرعة. فإليشع ما كانش عنده تردد، لكن كان ماشي بخط مستقيم تجاه الله. فمزق ثيابه الى قطعتين ورفع رداء إيليا الذي سقط منه ورجع وقف على شاطئ الاردن، فاخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال اين هو الرب اله إيليا، وضرب الماء ايضا فانطلق الى هنا وهناك فعبر إليشع. وتلاحظوا هنا ان إليشع ضرب المية كم مرة؟ مرتين. المرة الأولانية ما انفلقش الماء قدامه، لكن في المرة الثانية المية انفلقت وفتح طريق قدامه. طب ليه مش من أول مرة؟ ها؟ ليه مش من أول مرة؟ ليه ربنا ما سمحش إن من أول ضربة ضرب بيها الرداء إن المية تنفلق أمام إليشع ويسيبه مرة تانية يخبط المية؟ تفتكروا ليه؟ غضب؟ لا، مش ما اعترفش بربنا أول مرة. هو ربنا ليه قصد معين إنه لازم يعلم إليشع إن يكون عنده إيمان ومثابرة، إيمان ومثابرة. ما هو لو جرب أول مرة وكان من النوع اللي زينا دي اسمنا صليت وخلاص وما نفعش، يبقى فقد إيمانه وفقد الإيه؟ المثابرة بتاعته. عشان كده ربنا استنى عليه، يا ترى أنت لسه فيك ثقة؟ يا ترى أنت لسه فيك مثابرة؟ ولا من النوع اللي بيزهق بسرعة من الحياة الروحية ويقول ما انا حاولت مرة وفشلت خلاص بقى ما فيش فايدة؟ زي ما ربنا عايز يديله درس معين ان القوة مش في الرداء، القوة مش في الرداء، ان المعجزة مش في الرداء، لكن المعجزة في مين؟ في اله ايليا. عشان كده تاني مرة قال ايه؟ اين هو الرب اله ايليا؟ لان احنا في اوقات كتيرة بنعيش حياتنا بتعويذات، بفتكر ان انا يعني لو خدت كتاب معين او خدت صليب معين او قابلت شخص معين خلاص انا يعني خدت الحل النهائي لمشكلتي والمعجزة بتاعتي. لا، احنا ما عندناش تعويذات، لكن الله هو اللي وراء الرداء ووراء العكاز زي ما هنشوف وراء كل حاجة. اين هو الرب اله ايليا؟ مش ان انا اصلي صلاة معينة زي ما بيطلعوا تقليعات يقولك اذا صليت الصلاة دي معرفش كم مرة تاخد اللي انت عايزه وكلام ده، مش الفكرة كده خالص. ما هيش تعويذة في شمعة ولا في صليب ولا في كتاب ولا في قراية انت بتقراها، لكن اين هو الرب اله ايليا؟ عشان كده في المرة التانية انفلق النهر من قدامه. وجميلة الآية دهيت لما يبقى الإنسان في احتياج ويحس كده ان كل حاجة ضايعة قدامه ومفيش فايدة، يفتكر الآية دي، أين هو الرب إله إيليا؟ ان اللي عمل مع إيليا يعمل ايه معايا؟ اللي اشتغل قبل كده في العهد القديم في العهد الجديد يشتغل معايا انا كمان. اين هو الرب اله ايليا؟ زي ما حبقوك بص ربنا وقال له عملك وسط السنين احييه، العمل اللي عملته قبل كده اعمله معايا. ثم ضرب الماء ايضا فانطلق الى هنا هناك فعبر اليشع. ولما رآه بنو الانبياء الذين في اريحة قبالته، عايزكم تاخدوا بالكم ان الاحداث دي حصلت فين؟ في بلد اسمها اريحة. افتكروا الاسم ده لان هنرجع له بعد شوية. قالوا قد استقرت ريح ايليا على اليشع. وكلمة استقرت دي كلمة لطيفة قوي، استقرت بمعنى ايه؟ سكنت، ارتاحت. عشان كده حتى في حلول الروح القدس على السيد المسيح يستخدم نفس التعبير، رأيت الروح نازلا مثل حمامة وايه؟ ومستقرا عليه. الاستقرار ده معنى الراحة. وكم من مرة روح ربنا عايز يستقر فينا، عايز يرتاح جوانا. استقرار معناه وجود دائم. لكن للأسف ان احنا في حياتنا الروحية كتير ممكن نسمح لربنا انه يخش، لكن ندخله الى ايه؟ لحظات، وبعد كده نمشي تاني. لكن ربنا عايز يستقر، يرتاح، يبقى ليه وجود على طول. احنا ممكن في التشنجات او قطاع تشنجية للحظات كده نبقى منفعلين ونقول للربنا احنا عايزينك تبقى موجود في حياتنا يتفضل يا رب، لكن بعد شوية الحماس ده يفطر والرغبة والجهاد ده يضمحل، وبعدين ننسى ربنا، ومش بس ننسى ربنا نطرده بره خالص. لكن احنا محتاجين ان روح ربنا يستقر يرتاح جوانا باستمرار ودايما. فجاءوا للقائه وسجد له الى الارض، وهنا السجود بمعنى الاكرام او الخضوع، واعترفوا ان هو سيصير رئيس الانبياء مكان ايليا. وقالوا له هذا مع عبيدك 50 رجلا ذي بأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب، وطرحوا على احد الجبال او في احد الاودية. فقالوا طب نتأكد ان ايليا فعلا انتقل. وهم كانوا عارفين على حسب ما شفنا في حياة ايليا ان ايليا كان تملي متعود انه يظهر فجأة ويختفي فجأة، فقالوا له قد يكون ان روح ربنا حمله لمكان احد الجبال العالية او احد الاودية المنخفضة وانت ما انتش شايفه، لان دي كانت عادة وطبيعة ايليا ان يظهر فجأة ويختفي فجأة، لان روح ربنا كان بيحركه بسرعة وبطريقة فجائية. إليشع كان متأكد لانه شافه هو صاعد للسماء، لكن الانبياء بروح التشكك قالوا له بس ندور عليه لئلا يكون راح على مكان عالي او في مكان واطي. فقال لا ترسلوا، قال لهم ما تبعتوش حد. فألحوا عليه حتى خجلا، يعني قعدوا يقولوا له طب ندور نشوف نعمل، فهو سكت لهم. وقال ارسلوا، فارسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 ايام، قعدوا 3 ايام يدوروا في الجبال والاودية على ايليا ولم يجدوه. ولما رجعوا اليه وهو ناكث في اريحة قال لهم اما قلت لكم لا تذهبوا؟ مش انا قلت لكم ما تدوروش عليه؟ لان بعد الاف السنين ظهر ايليا على احد الجبال، كان جبل تجلي، ظهر ايليا على جبل تجلي وشافه بطرس ويوحنا ويعقوب مع شخص السيد المسيح. والجبل التجلي ده محدش يقدر يدور عليه ومحدش يقدر يلاقيه. لكن في لفتة لطيفة هنا من جهة إليشع. إليشع بنشوفه في قيادته للأنبياء، ودي حتة تهمنا الناس الخدام او اللي ليهم مركز قيادة. بالرغم ان إليشع ما كانش مقتنع باللي هم عايزينه بمنطقهم، هم عايزين يفتشوا وإليشع متأكد ان هو صعب ومش هيلاقيه، الا انه ما اجبرهمش على الاقتناع برأيه او يلزمهم بهذا الرأي. هو قال لهم في الاول ما تبعتوش، لكن هم ألحوا. هو قال لهم في الاول ما تبعتوش، لكن هم ألحوا. ما الزمهمش برأيه، لكن سابهم ان هم يوصلوا لنفس النتيجة اللي هو يوصل لها، بس يوصلونها بقى بانفسهم طالما هم بيصروا على كده. عشان كده مهم قوي ان احنا ما نرويش دراع التنين بارائنا وافكارنا، حتى لو كنا متأكدين منها او ان احنا نكرههم على انهم يقبلوا الرأي بتاعنا، لكن سيبهم. قد يطول بحثهم عن الحقيقة ويتعبوا ويطلعوا جبال وينزلوا في اودية، لكن من الافضل ان هم يكتشفوا الحقيقة بنفسهم من ان احنا نجبرهم على انهم يعرفوا الحقيقة تبعنا احنا اللي احنا وصلنا لها بسرعة. لكن بعد ما عرفوا غلطتهم وان إليشع كلامه صح، قال لهم انا قلت لكم لا تذهبوا، مش قلت لكم من الاول؟ كل ذلك كان هو لسه قاعد في بلد اللي اسمها اريحة. وقال رجال المدينة لإليشع هذا موقع المدينة حسن. موقع مدينة اريحة دي مدينة استراتيجية. حد فاكر مدينة اريحة قبل كده؟ دي قصة مشهورة. ايه ايام يشوع ابن نون لما كانت اريحة دي مدينة محصنة وليها اسوار، وكانت اول بلد هيقابلها شعب الله وهم داخلين ارض كنعان ارض موعد. وبعدين ربنا ادهلهم بطريقة ان هم لفوا حوالين الاسوار 7 مرات فسقطت اسوار اريحة. ليرجع بذهنه لسفر يشوع لما درسناه ان بعد ما وقعت اسوار اريحة المنيعة، يشوع ابن نون قال ايه؟ ملعون اللي يبني اسوار اريحة مرة تانية ويبني اريحة تانية او يسكن فيها. يعني صارت اريحة ملعونة. وفعلا في ايام اخاب الملك شفنا ان في واحد حاول يبنيها فبناها بابن البكر وبابنه صغير دفعهم تمن ان هو تجرأ انه يبني المدينة دهيت. وفضلت نعمة اريحة من يشوع ابن نون موجودة لحد مجيء اليشع. فقال اليشع قالوا له موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، واما المياه فرضية، المياه مش قابلة للشرب، وطالما ان المياه غير قابلة للشرب يبقى الحياة ايه؟ مستحيلة. والارض مجدبة، مجدبة مش بس مقفرة لكن بمعنى مسكلة، مسكلة يعني كل اللي يعيش فيها ايه؟ يموت. فهنا بنشوف ان اريحة بالرغم ان منظرها حسن لكن تحوي جواها الموت. فقال اتوني بصحن جديد. صحن جديد يعني ما تحطش فيه حاجة قبل كده، عشان محدش يقول ان سر التغيير اللي هيحصل في المادة اللي كانت موجودة فين؟ في الصحن. صحن جديد ما تحطش فيه حاجة. وضعوا فيه ملحا فاتوا به، فخرج الى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب. وإليشا هنا بيتكلم باسم ربنا، قد ابرأت هذه المياه لا يكون فيها ايضا موت ولا جدب، فبرئت المياه الى هذا اليوم حسب قول إليشا الذي نطق به. ولأي معجزة بيعملها إليشا بيحول الموت الى حياة من خلال الصحن الجديد اللي ما تحطش فيه اي حاجة قبل كده، ومن خلال الملح، لان انتوا عارفين الملح باستمرار اشارة الى تنقية والتطهير والحفظ من الفساد. عشان كده المسيح لما شبهنا وقال لنا انتم ملح الارض، وكان زمان الذبيحة اللي تذبح كانت لازم تملح بملح اشارة الى عدم الفساد. فهنا الحياة الجديدة الاشارة للصحن الجديد اللي هتنطرح في هذه الارض اللي مليانة موت وجد. واستخدم الطبق الجديد بالملح الجيد لان اللي يطهر شيء لابد ان هو يكون هو اولا طاهر، فعشان كده استخدم مادة ايه؟ طاهرة. طبق لم يتنجس وملح يطهر. فتحول الماء الى ماء عذب. وهنا بتظهر ايدين ربنا هي اللي بتحول الاشياء وتغيرها. وتلاحظوا ان اول معجزة يعملها اليشع هي تغيير الطبيعة. الطبيعة اللي كانت فيها موت وجدب تحولت الى ماء عذب. وبرضك اول معجزة عملها السيد المسيح فاكرينها فارس قانا الجليل، حول المية الى خمر، غير الطبيعة، غير الحياة، غير الكيان. كل ده لانه دعا باسم الرب. وعلى فكرة عين المية دي ما زالت موجودة لحد الوقتي، اسمها نبع السلطان، اسمها الاسم ده في فلسطين وقريبة من اورشليم. نبع السلطان ما زال لحد الوقتي هذا النبع يخرج مياه عذبة حتى الان. فهنا اريحة الملعونة شال اليشع اللعنة بتاعتها وازال اللعنة بتاعتها وحولها الى بركة، الى نبع عذب. ما هالارض المجدبة والارض المشكلة والارض المقفرة والارض المرة ما هي ترمز الى حياتي، ترمز الى طبيعتي، اللي طبيعتي اللي بتطلع الخطية باستمرار والمرارة والموت. بعمل الله تستطيع انها تتحول من الموت الى حياة والى حياة عذبة. كان إليشع يرمز الى رسالته لعمل السيد المسيح اللي بيحول النبع الردي الى نبع حلو وصافي، مياه عذبة وجميلة. وهو ده، اذا كان النبع يرمز الى القلب فالمسيح يقدر يغير، وده عمله، يغير القلب اللي بينبع شرور وفساد وكراهية ونجاسة وتذمر وعنف، حيول الى محبة وفرح وسلام ووداعة. ده عمل المسيح، انه يغير الطبيعة، يغير الكيان. الصحن في حد ذاته ما يعملش حاجة، والملح في حد ذاته لما يتحط في المية مفروض انه يطلع مية حدقة، لكن طلع مية ايه؟ عذبة. عشان نعرف ان سر التغيير مش في الحاجات اللي بتتحط وفي الممارسات اللي بتتعمل، لكن سر التغيير هو في اسم الرب، ودعا باسم الايه؟ الرب. صحيح ان كانت الكنيسة في ممارستها للاسرار بتاعتها بتستخدم مواد منظورة، يعني في سر التناول بتستخدم الخبز والخمر، في سر الميرون بتستخدم الزيت، في سر المعمودية بتستخدم المية، لكن البركة اللي احنا بنميلها مش في المواد دي ذاتها، لكن في عمل الله اللي بيتم ايه؟ من خلالها، بيتم من خلالها. زي الصحن والملح دول في حد ذاتهم ولا شيء، لكن عمل ربنا هو اللي بيغير تلك المواد المنظورة لكي ننال نعمة غير منظورة بواسطة المادة المنظورة اللي احنا شايفينها. لكن نشوف بقى موقف تاني. ثم صعد من هناك الى بيت ايل، ساب اريحة بعد ما حول اللعنة الى بركة واذال اللعنة اللي كانت موجودة على اريحة. ثم صعد من هناك الى بيت ايل، وبيت ايل بقى فكركوا بحادثتين حصلوا فيه. بيت ايل يعني بيت الله. اول واحد دعا بيت ايل ده كان من خلال رؤية شافها فيه هو مين؟ يعقوب، اللي شاف سلم واصل من الارض للايه؟ للسماء، والملائكة طالعين ونازلين عليه، فقال ما هذا الا بيت الله. لكن اللي كان فينا حاضر واحنا بندرس في ايام يربعام اللي قام بالثورة وشق المملكة لمملكتين، يربعام اللي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ، عمل ايه في بيت ايل؟ صنع فيها العجل الايه؟ الذهبي. حط عجل في بيت ايل وعجل تاني في دان في الشمال، وقال للشعب هو العجل ده اللي هو اخرجك من ارض ايه؟ مصر، عشان يمنع الناس انها تنزل لأورشليم، عشان ما يحنوش ان هم يتحدوا بالمملكة الجنوبية. فبيت ايل صارت مركز لعبادة العجل الذهبي اللي كانت اصلا بيت لمين؟ لله. فهو صعد في الطريق ايه بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. كانت قصة صعود ايليا انتشرت وذيعت في كل المنطقة، وعارفين ان اللي شاف حادثة صعود ايليا هو اليشع. فالناس اللي ساكنين في بيت ايل قسمين، قسم الانبياء اللي متمسكين بربنا وعبادة ربنا، والقسم التاني اللي بيعبده العجل الايه؟ الذهبي، اللي منهم كانوا اولادهم ال 42 ايه؟ ولد. فهم بيتريقوا، فبيقولوا له اصعد، ما تصعد انت كمان زي اللي انت بتقول شفته ايه؟ صعد. اذا كان الموضوع بقى صعود فبيقولوا له اصعد. ويا اقرع، لان انت عارف ايليا زي ما شفناه كان رجل اشعر، اشعر يعني شعره كثيف، واليشع كان شعره خفيف. فقالوا له اصعد يا اقرع، انت كمان هتبقى زي ايليا يعني وهتصعد. وكأن في سخريه من اولاد الناس اللي بيعبدوا العجل الذهبي اللي موجود في بيت ايل من الناس اللي عايشين مع مين؟ مع ربنا. وكلمة اقرع يعني اللي رأسه مكشوف. ونعرف ان اليهود وفي العهد القديم كانت من العادة الانبياء او المكرسين او النذيرين لله كانوا لازم ايه؟ يغطوا رأسهم. حد دلوقتي بنشوفه في الافلام لما بيخشوا المجمع ويقروا، اللي هيقوم يقرا كان لازم يغطي راسه. فكلمة يقرا فيها استهانة، يقرا يعني مكشوف الراس، استهانة بالمقدسات بتاعة شعب الله. عشان بعض الناس بتحس ان يعني الموقف ده ان إليشع كان فيه ايه قاسي شوية، يعني دي شوية عيال ويطلع دبتين ويخليهم ياكلوا عشان مجرد كلمة قالوا له اصعد يا اقرع. لا، هو الواقع ان الاهانة ما كانتش موجهة لإليشع بقدر ما الاهانة كانت موجهة لمين؟ لله وللناس اللي عايشين معاه. فهو بصهم كده وقال لهم، فالتفت الى ورائه ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب. وتلاحظوا تحطوا خط تحت كلمة باسم الرب، زي ما حول الموت الى حياة باسم الرب، ايضا حول الحياة الى موت بايه؟ باسم الرب. عشان كده بولس الرسول يتكلم عن عمل الخدمة يقول رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت. الخدمة بتاعتنا او خدمة كلمة ربنا قد تحمل حياة لانسان وهي هيها تحمل موت لشخص ايه؟ اخر. تحمل حياة للانسان اللي بيقبلها وبيخضع لها، وتحمل موت ودينونة للانسان اللي بيرفضها وبيزدري بيها. عشان كده لما بيقول بولس الرسول ان كلمة الله سيف ذي حدين، اما يضرب بالناحية دي فيخلص، واما يضرب بالناحية التانية فايه؟ فيهلك. فعشان كده كان اعلان غضب الله على الناس ده هي اللي احتقرت واللي تمسكت بعبادة العجل الذهبي. فخرج الدبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولدا، وذهب من هناك الى جبل الكرمل، ومن هناك رجع الى السامرة. هنشوف ان جبل الكرمل ده كان ليه ذكريات معينة لإليشع، زي ما كان جبل الكرمل ليه ذكريات معينة عند إيليا. ومن هناك رجع الى السامرة، والسامرة دي كانت عاصمة المملكة الشمالية بتاعة مملكة اسرائيل. وبعدين يبتدي يحكينا في الاصحاح الثاني، وملك يهورام ابن اخاب على اسرائيل في السامرة. ده الملك اللي كان في زمن إليشع، وبيحدد ان يهورام ده ابن مين؟ اخاب، اللي كان في عداء متمكن ما بينه وبين إيليا قبل كده بسبب عبادة الاصنام. وفي السنة الثامنة عشرة ليهوشافات ملك اسراء ملك يهوذا. يهوشافات ده كان ملك المملكة الجنوبية، اللي تفتكروا ده كان ملك صالح وبيحب ربنا وليه معاملات كتيرة مع ربنا. وملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب. يهورام ابن اخاب مشي زي ابيه، ولكن ليس كابيه وامه، عمل شر ولكن شر مش كتير. فانه ازال تمثال البعل الذي عمله ابوه، ازال تمثال البعل. الا انه لصق بخطايا اربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ ولم يحد عنها. وهنا بيورينا ان ملك اسرائيل ده صحيح شال تمثال البعل، لكن ظل ملتصق بالخطايا الايه؟ الاخرى. يمثل لنا لما احنا بنقدم توبه والتوبه بتاعتنا تبقى ناقصه غير كامله، نتوب عن بعض الخطايا ونسيب خطايا تانيه، او نتوب في بعض الايام وبعض الايام التانيه التوبه بتاعتنا ما تبقاش موجوده. عشان كده التوبه الحقيقيه هي توبه مستمره، حياه مستمره، مش للحظات او لدقائق او لكلمات وتنتهي. فملك اسرائيل عمل حاجة انه صلح المعتقد انه ازال التمثال، مفيش اله غير مين؟ الله. ده اللي قاله، صلح المعتقد اللي بيعتقدوا بيه او الايمان اللي بيؤمنوا بيه، لكنه ما صلحش السلوك. صلح المعتقد لكن ما صلحش سلوكه، ودي اخطر حتة احنا بنعيشها في تديننا الشكلي، ان احنا ساعات بنؤمن ببعض المبادئ سلوكيا ما بنعيش هذا. عشان كده توبتنا بتبقى توبة شكلية، ما هياش توبة حقيقية. ممكن الانسان يتوب من اجل المنفعة عشان ينجو من عقاب، او عشان ياخد طلب من ربنا، او عشان تنفك بيئة معينة، لكن ما هياش توبة بتمس القلب لانه يرغب في حياة بينه وبين ربنا. وكم مرة من اجل الربح، ما هو خطايا اربعان ده اللي قسم المملكتين، ظل يهوران في نفس الخطية لانه مش عايز الشعب يرجع يسجد في الهيكل في اورشليم فيحن انه يتحد بالمملكة الايه الجنوبية، هو خايف على ملكه. كم مرة من اجل الربح القبيح اللي احنا بنبقى طمعانين فيه ونبقى عايزينه، وبرغم ان احنا عارفين ان احنا غلطانين نفضل ماشيين في غلطنا عشان ما نخسرش الحاجة اللي احنا عايزينها. هو بيقدم توبة شكلية لربنا لكن ما هياش توبة حقيقية، لكن ربنا كان عارف وكاشف قلبه. فدخلوا في موقف يقول وكان نيشع ملك مؤاب صاحب مواشي. مؤاب دي بلد جنب اسرائيل وكانت خضعة لاسرائيل، وكانوا بيدفعوا الضريبة لاسرائيل بانهم يودلهم مواشي من عندهم. فأدى لملك اسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش بصوفها. وعند موت اخاب عصى ملك مؤاب على ملك اسرائيل. كان بيدفع الجزية، وبعدين لما مات اخاب لانه كان قوي راح ملك مؤاب رفض انه يدفع لاسرائيل. وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل اسرائيل وذهب وارسل الى يهوشافاط ملك يهوذا يقول قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي الى مؤاب للحرب؟ على فكرة القصة دي لقوها مكتوبة على الحجر المؤابي اللي اكتشفوه في الحفريات، يعني الاثار اثبتت ان كان في حرب ما بين اسرائيل وما بين مؤاب. فقال اصعد مثلي مثلك وشعبي كشعبك، لان كان في تحالف شفناه ما بين يهوشافاط وبين مملكة اسرائيل، وخيلي كخيلك. فقال من اي طريق مصعد؟ فقال من طريق برية ابين. فذهب ملك اسرائيل يا ملك يهوذا يا ملك ابين، دول ثلاث ملوك هيروحوا يحاربوا مؤاب. وداروا مسيرة 7 ايام، مشوا 7 ايام، ورقم 7 ده رمز للايه؟ للكمال، بس ده كمال الخطأ. شوفوا يهوشافاط هنا نتيجة تحالفه مع الشر ومع مملكة اسرائيل مشي في طريق الخطأ. ولم يكن ماء للجيش والبهائم، مشوا 7 ايام وعطشوا. خدوا بالكم الجيش ده يرمز للقوة، والبهائم ده رمز للايه؟ الجسد. لما الانسان يبقى في حياته مفيش مية لقوته ولا لجسده. التي تبعتهم فقال ملك اسرائيل على ان الرب قد دعا هؤلاء 3 ملوك ليدفعهم الى يد مؤاب. زي ما قلنا ان ملك اسرائيل ده كان باستمرار توبته توبة نقصة، بيتوب لانه خايف من العقاب، ويعرف ربنا ساعة الزنقة، لكن مش من اجل الحياة والعشرة والحب. فقال يهوشافاط اليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ يهوشافاط ده كان انسان عايش مع ربنا، فقال طب نوصل مين؟ لربنا هو اللي يحللنا المشكلة ويصنع علينا خلاص. بس غلطة يهوشافاط انه سأل ربنا متأخر، ما كنت تسأله من قبل ما تتعامل التحالف وتطلع بالايه؟ بالجيش وتشترك مع ملك اسرائيل الشرير. لكن احنا باستمرار لما توكل معانا نسأل مين؟ ربنا. ما كان من الأول ان احنا نسأل ربنا من الأول. فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع ابن شافات الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. يصب ماء يعني ده تعبير على انه كان خادمه يعني. عشان كده يقولوا في الرهبانة للناس اللي بيجوا يختاروهم ان هو صب ماء على ايدي الشيوخ. صب ماء على ايدي الشيوخ يعني خدم الشيوخ. فقال يهوشافاط عنده كلام الرب. اول ما عرف يهوشافاط ان ده إليشع تلميذ إيليا فقال اكيد عنده كلام ربنا. فنزل اليه ملك اسرائيل ويهوشافاط وملك ادوم. حطوا خط تحت كلمة نزل. كلمة نزل يعني اضطر ان هم التلات ملوك ايه يتواضعوا وينزلوا لحد إليشع، مش يؤمروا باحضار إليشع عليهم لان هم اللي محتاجين. فقال إليشع لملك اسرائيل: مالي ولا اذهب الى انبياء ابيك والى انبياء امك. إليشع اول ما شافه في منتهى الجراءة، لانه كان عارف ان هو عايش في حياة الشر والمملكة عايشة في حياة الشر، بالضبط نفس روح مين؟ إيليا لما يواجه أخاب الملك في روح براءة وتبكيت. فقال له: روح لأنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك اللي هم بتوع البعل. فقال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. وهنا باستمرار الإنسان الشرير عنده روح الإيه؟ اليأس والهزيمة. ملك اسرائيل حاسس ان ربنا هو اللي رتب الموضوع ده عشان يهلك ثلاث ملوك. الانسان اللي عايش في الشر باستمرار عنده روح يأس، حاسس ان هو هيهلك هيهلك. فقال إليشع: حيا هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. ودي نفس العبارة اللي كان بيرددها إلي باستمرار عشان تعرف ان الروح كان واحد في الاثنين. انه لولا اني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا. عشان خاطر مين؟ يهوشافاط، لان يهوشافاط ده كان ملك بار. لما كنت انظر اليك ولا اراك. ده بيكلم ملك اسرائيل. وهنا بيورينا حاجة لطيفة اي ان الناس الاشور بيستفيدوا ها من مصاحبة الايه الابرار، بيستفيدوا. وشفاعة هنا الناس اللي عاشوا مع ربنا موجودة واضحة. لكن المشكلة التانية ان الناس الابرار بيتبهدلوا من مشيهم مع الايه؟ مع الاشرار. يهوشافاط ده اتبهدل لانه مشي مع ملك اسرائيل. لما كنت انظر اليك ولا اراك، والان فاتني بعياد. ولما ضرب العياد، وهنا نوع الموسيقى اللي بتعدي روح هدوء وسلام وصلاة، بلاوت كانت عليه يد الرب. فقال: هكذا قال الرب: اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. جبابا يعني ايه؟ حفر عميقة. الوادي ده ارض منبسطة. فبيقولوا احفروا في هذا الوادي جب جب. جباب جمع جب جب يعني بير. لأنه كذا قال الرب: ألا لا ترون ريحا ولا ترون مطرا. أنتم مش شايفين لا صوت ريح ولا صوت مطر. وتملي المية قبل ما تيجي، لما يبقى قبليها هوا شديد وريح أو صوت رعد وإيه وبرق. فهلين أنتم لا سمعين ولا شايفين حاجة من الحاجات دي. لكن بالرغم من كذا إن ما فيه صوت مطر ولا صوت ريح، هذا هذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم ومشيتكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب فيدفع مؤاب إلى أيديكم. ألين برغم أن كل العلامات ما بتقولش أن فيه مية، لكن هذا الوادي سيمتلئ بالمياه. ومش بس هتشربوا، ده كمان ربنا هيديكم إيه؟ مصرع على ملك مؤاب. صحيح الآية اللي قالها بولس الرسول: إن الله يعطي أكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. هم كان كل رجائهم شوية مية يحيي بيها الجيش والبهائم. فربنا قال له لا، ده شيء يسير بالنسبة لربنا، يعني حاجة بسيطة، لكن حيديكم اكتر من كده ما حيديكم ملك مؤاب الى ايديكم. فتضربون كل مدينة محسنة وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتتمون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقل جيدة بالحجارة. لقد دمروا مؤاب تدمير نهائي. بس هنا محتاج العملية دي عشان تطلع وتتم ويلاقوا مية اربع حاجات. اول حاجة لازم الشعب ده يكون عنده ايمان، ثقة ان اللي اتقال ده حيتم. والثقة دي تتمثل في ايه؟ في ان هم يروحوا ويحفروا. هي الظروف اللي حواليهم بتقول لا في صوت ريح ولا صوت مطر، لكن الايمان يقول ان احنا لازم نطاوع حتى لو ما فيش اي علامات ترشدنا لشيء. الايمان يقودنا الى الطاعة. وهنا الحفر عملية تعميق. عشان كده لو عايز تكملي لابد ان انت تحفر، تحفر جواك، تدي عمق جواك عشان ربنا يملا. والجباب دي وظيفتها انها تحتفظ بالمياه. لو المياه نزلت على ارض مستوية، الارض المستوية هتبتلع المياه. لكن محتاجين نعمل حفرة عشان نخزن فيها المياه. خدوا بالكم من الحتة دي، ان في اوقات كتيرة ربنا بيسكب علينا حاجات من روحه، لكن ما بيلاقيش مكان نحتفظ بيه باللي ربنا ادهولنا، عشان كده بنفقده. لما المسيح شبعهم الخمس خبزات والسمكتين قال لهم اجمعوا الكسر، لقال له ايه؟ ليبيع شيء. احتفظوا باللي انتوا خدتوه، لان احنا ياما بناخد حاجات وفي لحظات بنفقدها مرة تانية. عشان كده الامر اللي ربنا بيدهولنا اجعله جبابا، احفر جواك حفرة عشان تستقبل عطية ربنا وعشان تستقبل عمل ربنا وتحتفظ بيه. مش مجرد ان انت تاخده، لكن مهم ان انت تحتفظ بيه، لان ياما بناخد وبعدين كل اللي خدناه بيفلت منا لان احنا ما بنحتفظش بيه. وفي الصباح عند اصعاد التقدمة، في وقت الصعاد تقدمة الصباح، اذ مياه آتية عن طريق ادوم فامتلأت الارض ماء. امتلأت الارض ماء في وقت اصعاد التقدمة الذبيحة. لو انتوا صحيين كده ومصحصحين، الذبيحة دي رمز لمين؟ صليب المسيح. عند اصعاد المسيح على الصليب خرج من جنبه ايه؟ دم ومية. امتلأت الارض من المياه من الذبيحة. عشان كده الروح القدس لا يعطى الا من خلال الذبيحة. المسيح لم يكن قد مجد بعد، عشان كده الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. حتى دي مهمة قوي، اهمية الذبيحة بتاعت القداس في حياتنا. اللي عايز يتغير واللي عايز يتملي واللي عايز يشبع واللي عايز يرتاح لابد ان يكون ليه علاقة قوية بالذبيحة، بجسد ودم المسيح. لكن انسان مهمل هذا الموضوع ومش عايشه بروحانيته مش هيقدر يتمدي. ولما سمع كل المؤابيين ان الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق، وقفوا على التخم، وبكروا صباحا والشمس اشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم. شوفوا امتزاج المية هنا بالايه؟ بالدم. هو ما كانش فيه دم، لكن المؤابيين شافوا ان المية زي الدم، والمية دي جاية من عند وقت اقدام او تقدمة الايه؟ الذبيحة. خرج من جنب المسيح دم وايه؟ ومية. فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والان فإن المهد يا مؤاب. افتكروا ان الدم اللي شايفينه او الماء اللي شايفينها دي بلون الدم، والمعركة دي كان الملوك التلاتة جايين من ناحية ارض ادوم، وكلمة ادوم يعني احمر، كلمة عارفين أدوم اللي هو مين؟ عيسو. سموه أحمر ليه؟ عشان حاجتين، جلده كان إيه؟ أحمر، وباع البكورية بتاعته من أجل هذا الأحمر اللي هو العدس اللي يعطيني هذا الإيه؟ الأحمر. فهم افتكروا إن الثلاث ملوك قاموا على بعض وقتلوا بعضيهم، وقالوا يلا إلى النهب يا مؤاب، وأتوا إلى محلة إسرائيل. جم أول ناس قبلهم، أول جيش جيش إسرائيل. فقام إسرائيل وضرب المؤابيين فهربوا من أمامهم، فدخلوا وهم يضربون المؤابيين وهدموا المدن، وكان كل واحد يلقي حجر في كل حطر جيدة حتى ملؤوها، وطنوا جميع عيون الماء اللي هي في مؤاب، وقطعوا كل شجرة طيبة، ولكنهم أبقوا في قير حارسة اللي هي بلد اسمها سور حارسة حجارتها، واستدار أصحاب المقاليع وضربوها. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه أخذ معه 700 رجل مستلي سيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم. لما لقى أنه مش قادر على الحرب من تجاه إسرائيل راح متجه ناحية ملك أدوم، فلم يقبله، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه اللي هو ولي العهد، وأصعده محرقة على السور. خد ابنه وذبحه وولع فيه، لأن مؤاب كان بيعبده إله اسمه كاموش، وكاموش ده كان بيقدم له ذبائح بشرية، فعمل كده كأنه يعني في ذبح ابنه يوقف طيار الشر اللي جاي عليه. فكان غضب عظيم على اسرائيل فانصرفوا عنه ورجعوا الى ارضهم. لما لقى شعب اسرائيل كده، لان شعب اسرائيل كانت محرمة عنده موضوع تقديم الذبائح الايه البشرية، فكف عن الحرب وقالوا كفاية كده دمار. لكن هي الفكرة اللي احنا نستشفها، ملك مؤاب جاي عليه 3 ملوك ومش قادر عليهم، وطيار الشر حيهلك شعبه، فكانت الفكرة ان هو يعمل ايه؟ يقدم ابنه البكر. ما هم دول الثلاث حاجات اللي تعبوا الانسان، العالم والشيطان والخطية. وكان كل الناس بتهلك بسبب الثلاث حاجات دول، العالم والشيطان والايه والخطية. لكن ربنا عشان يوقف طيار الشر وهلاك البشر قدم ابنه ايه ذبيحة عنا. فهنا وقفت الحرب لهذا الحد، وانصرف اسرائيل وانصرف كل واحد الى مكانته. طيب ناخد براحة كده ساعة نكمل الاصحاح الرابع من عدد 1. وصرخت الى اليشا امرأة من نساء بني الانبياء قائلة: ان عبدك زوجي قد مات، وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب، فاتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال لها إليشع: ماذا اصنع لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك اوعية من خارج من عند جميع جيرانك، اوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الاوعية، وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده واغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنيها: بأنها قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال: ذهبي بيعي الزيت ووفي دينك وعيشي انت وبنوك بما بقى. وهنا بنشوف شخصية إليشع في العمل اللي بيعمله ازاي ان هو بيفيد من الخير ومن الاحسان على النفوس المحتاجة والنفوس اللي متضايقة، زي ما كان ده عمل المسيح بالظبط، انه من القليل يشبع 5000 من 5 خبزات والسمكتين، يفيد بالحب ويشيع الحب بين هؤلاء بفيض النعمة اللي بيديها. وان كان التقليد بيحكي لنا حاجة لطيفة عن المرأة ده، هي بيقول امرأة من نساء بني الانبياء، يعني زوجها كان من نبي من اولاد الانبياء او من مدرسة الانبياء، قائلة ان عبدك زوجي قد مات وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب. ويقول لنا التقليد ان هذا الانسان لو تفتكروا قصته هو عبيديا، فاكرينه عبيديا ده كان عمل ايه ايام ايليا لما ايزابل امرأة اخاب قتلت انبياء الرب؟ عبيديا ده خد 400 نبي وعلهم في مغارة وكان بيبعث لهم الاكل، فيقال ان هذه المرأة هي امرأة عبيديا. وان كنا بنشوف قد ايه ان الحالة اللي وصلت ليها اسرة هذا الانسان من احتياج ومن فقر لدرجة انها كان عليها ديون، وجي المرابي، المرابي اللي هو صاحب الدين وكان عايز ياخد الابنين يباعهم عبيد عشان يوفي ديون الاب اللي مات. كان الحاجة العجيبة او اللطيفة في هذا النبي اللي مات ما تركش الاولاد شيء، لكن ترك لهم حاجة واحدة بس. ترك لهم ايه؟ ترك لهم ربنا، ما سابلهمش اموال، لكن ترك لهم وعود الله، لان ربنا وعد كده زي ما بيقول في المزمور: كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديق تخلي عنه او له ذريه تلتمس ايه خبزا. فهو اللي سابلهم الميراث اللي سابه مواعيد ربنا. وكانت الزوجة من النوع الأمين جدا وزوجة مثالية جدا، انها مدحت زوجها حتى بالرغم من ايه بعد موته، ما قالتش بس ده هو اللي سايبني سايب الهم والدين، لكن مدحت الزوجة قالت له: انت تعلم انه كان يخاف الرب. هي ايضا ما زالت متمسكة بهذا الميراث، ما قعدتش تلعن اليوم اللي عرفته فيه تركة اللي سابها لها مفقلة بالديون، لكن هي كانت انسانة استلمت هذا الميراث او اللي اتبقى لها هو ربنا. فلمن تلجأ؟ راحت لجأت الى رجل الله اللي هو إليشع. فإليشع بصلها كده: ماذا اصنع لك؟ هعمل لك ايه؟ هي كانت تترجى ان إليشع مثلا يكلم الرجل المرابي يسيب الولدين، بس طبعا لو كلمه من هنا لتاني يوم ما كانش هيسيب، ده فرصة انه ياخد حقه، او ان إليشع يدفع لها حاجة. وإليشع اللي كان غني جدا صار لا يملك شيء، فهو بس كده بطريقة لطيفة وقال لها: ماذا لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت، ايه اللي عندك؟ ما عندهاش حاجة. فقالت له: في دهنة زيت يا دوبك تكفي كده تتمسح بيها لقمة، دي اللي عندي، قليل من الزيت. لكن بنشوف هنا ان رجل الله إليشع ده بيلجأ لاسلوب جميل جدا في حل المشكلة. اول حاجة ان هو ما انفردش بالحل، لكن خلى الكل يشترك فين؟ في الحل. اولا صاحبة المشكلة لازم تخش وتعمل اللي عليها، انها تجيب الامكانيات وتبحث عن الامكانيات اللي عندها حتى لو كانت قليلة. تاني حاجة ان اولادها لازم يشتغلوا معاها. تالت حاجة لازم جيرانها يساعدوها. فما انفردش بالحل، لكن خلى الكل يشترك بقدر امكانياته في الحل، واستخدم دهنة الزيت الصغيرة بانه يحل بيها المشكله. خدوا بالكم الحته دي، لان لازم الانسان في حل مشكلته انه يكتشف ما عنده، لان اسهل ما اسهل على الانسان يقول ان انا ما عنديش حاجه. لا، دورك انك تدور في حياتك حتى لو على القليل اللي موجود عندك، والقليل ده حطه في ايدين ربنا وربنا هيتصرف، بس لازم تكتشف اللي عندك. كل واحد ما اسهل ان يتحجج ما عنديش، دور كويس اكتشف اللي عندك هتلاقي. فهي اكتشفت حاجة قليلة جدا، لانها كانت امينة، ما قالتلوش ما عنديش حاجة وخلاص واتصرف ورمت المشكلة عليه، قالت له عندي ولكن عندي قدر قليل جدا دهنة من الزيت. وهو باستمرار ربنا بيطالبنا ان احنا نقدم كل اللي عندنا حتى لو كان قليل. قدم له كل اللي عندك من فكر، من قلب، من مشاعر، من صحة، بس قدم الكل، ما تخبيش حاجة او ما تنكرش وتقول ما عنديش حاجة. كان لب حل المشكلة هو الاتجاه الى الله ووضع المشكلة بين ايديه، ولانها ارجت رجاء القت رجاءها على الله، ربنا وفى الديون عنها. بس قال لها اول حاجة استعيري لنفسك. استعيري لنفسك يعني ايه؟ خدي من غيرك. حتى دي مهمة في جهادنا الروحي. واحد يقول ما عنديش، لا انا بصلي ولا انا بصوم ولا انا بقرا في الكتاب المقدس ولا لي عمق روحي، ربنا يقول طب استعير من غيرك، اللي احنا بنسميها ايه؟ شفاعة القديسين. استعير من غيرك، بس انت اللي لازم هتملاه، مش استعير من غيرك وتسكت. استعير اناء وانت اللي ايه هتملاه. وعشان تستعير وتملاه طلب منها طلب مهم قوي، اغلقي بابك عليكي. ومعنى غلق الباب ده اللي هو الخلوة او العلاقة السرية اللي بيني وبين ربنا.